وذوق طعام ومضوع علك لا يتحلل، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته، ويحرم إن ظن إنزالا، ومضوع علك يتحلل. وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد، وسن تعجيل فطر وتأخير سحور، وقول ما ورد عند فطر وتتابع القضاء فورا، وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر، فإن فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام، وإن كان على الميت نذر من حج أو من صوم أو صلاة ونحوها سن لوليه قضاؤه، ومع تركه يجب لا مباشرة ولي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يسن للمسلم الحرص على اتباع السنة بقدر ما يستطيع، فإذا جاءته الأوامر وفيها ما هو مسنون وواجب حرص على أن يأتي بالمسنون زيادة على الواجب. وكثيرا ما نسمع أن هذا سنة وهذا واجب، ويريدون بالسنة الفضيلة العمل الذي ليس بواجب ولكنه متأكد. فعندنا مثلا زكاة الفطر فيها واجب وفيها مسنون، فتجب على الإنسان الموجود وعن أولاده ومن يمونه، وتسن عن الجنين في بطن أمه، ولا تجب عن الجنين ومن لا تلزمه مؤونته ونحوهم. الفطرة صدقة الفطر، هذه الصدقة تخرج في آخر رمضان إما عند رؤية الهلال، وإما في صباح يوم العيد، وإما قبله بيوم أو بيومين. لماذا شرعت هذه الزكاة أو هذه الفطرة؟ شرعت لسببين. السبب الأول طهرة للصائم من اللغو والرفث، وذلك لأن الصائم قد يعمل بعض الأخطاء التي تقدح في صومه، ككلام فيما لا يعنيه وسفه ولغو وغيبة وسباب ونحو ذلك، وهذه لا شك أنها تنقص الصوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني أنه إذا عمل بقول الزور فإن صومه يبطل أو ينقص أجره. وفي الحديث لما ذكر الصوم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يفسق ولا يرفث ولا يجهل، فإن أحد سابه فليقل إني امرؤ صائم. وورد حديث: أهون الصيام ترك الطعام والشراب، يعني أن ترك الغيبة وترك النميمة وترك الأعمال السيئة صعب على النفوس، وهو في الحقيقة